الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالحمد لله على ما من به علينا من تكرار هذه اللقاءات الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذه المداخلة فضيلة الشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله وسدد خطاه وبارك في علمه وعمره وقد رغب إخوانه بمدينة تمارا المغربية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين في كلمة توجيهية بعنوان الاستقامة. نسأل الله العلي القدير أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجزي الله الشيخ خير الجزاء فليتفضل مشكورا مأجورا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني كذلك ويسعدني أيها الإخوان أيضا لقائي بكم واجتماعي معكم، وإن لم أجتمع معكم وبكم بذاتي ونفسي فإنني أجتمع معكم بقلبي ونفسي، وهذا الاجتماع إن شاء الله النافع والماتع بإذن الله، وخاصة وأننا نتناول موضوعا هو من الأهمية بمكان ويحتاج إلى بيان، وخاصة في هذا الزمان، ألا وهو موضوع الاستقامة. هكذا، أي بمعنى الإنسان لما يكون مستويا معتدلا ما شاء الله وبحزم وعزم على طريقة مرضية وبصورة وأهداب وصفة مرعية وبصورة كذلك شرعية، هذا الإنسان ينبغي أن يستقيم على هذا الشيء النافع له، والمانع له أن ينفعه يجلب ويعني يكون سببا في الإلمام واستجماع واستيفاء يعني وجوه الخير وخصاله وأنواعه، وكذلك يمنعه من كل نواقض ومضادات ذلك أي أضداده كلها يمنعه منها، أي ما يكون سببا في زوالها أو انعدامها أو مانعا من تحصيل ذلك الخير وتحقيقه. فعموما هذا الخير الذي أمر الله به عبده إذا التزم وانسجم وانضبط وارتبط وحصل ونال بتلك الأسباب التي جعلها الله موصلة، وتلك الوسائل التي جعلها مؤدية، وتلك الأبواب التي جعلها بإذن الله تعالى مولجة ومولجا للإنسان إليها، فينبغي أن يعرف الإنسان أن الله إذا عظم شيئا وأمر به وأكد في الأمر ونهى عن الإخلال والإهمال وتوعد من تعمد في عدم الاتصال والالتزام، فإن مما يدل على وجوبه بصورة عينية، وخاصة لما تأتي الأدلة الشرعية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار وأخبار سلفية أثرية. فينبغي للإنسان أن يعلم دلالة تلك الآيات ومقتضى تلك الخطابات وشرعية تلك النصوص الآمرة بالخير والناهية عن الشر. فإن الاستقامة أيها الإخوان ربنا سبحانه وتعالى أمر بها عباده كلهم حتى الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالاستقامة، ألم يقل له مثلا فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، أو كما قال سبحانه وتعالى واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بما أمره الله به، أمر أصحابه وأمته بالاستقامة. والاستقامة كما قلنا أيها الإخوان هي ضد الانحراف والاعوجاج والميل، هكذا بمعنى معناه هو أن تكون مستويا على طريق ومنهج، على طريق معين أو طريقة معينة، ولو استقاموا على الطريقة هكذا، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني بمعنى لا بد أن يكون الإنسان معتدلا. فإذا الاستقامة معناها في اللغة من معانيها يعني، وهو المراد هنا والمقصود أيضا هو الاستواء والاعتدال والانتصاب والحزم كذلك والعزم على ذلك. بينما أنت تريد معرفتها أيها الأخ، تريد معرفتها بمعنى الاصطلاحي الشرعي حتى تعرف خصائصها ومقوماتها وحتى تعرف ضوابطها حتى تعرف ما هي وقيودها وأصولها وأركانها حتى تجعلها بمثابة المعيار أو المقياس أو المصفات أو المرآة لكل أحوالك وتصرفاتك وأعمالك وأقوالك الظاهرة والباطنة. لذلك لا بد من معرفتها معرفة شرعية، فعرفها العلماء ما شاء الله في، لأن هذا مما يدل كذلك على أهميتها وعظمتها، يدل على أهمية الاستقامة في وقت فرط الناس وقصر الناس واستخفوا لعلهم واستهانوا بكل صراحة. غلط يا إخوان، لا بد أن يعرف الإنسان أهميتها ويدرك عظم شأنها وحاجته إليها وحجته عليه، أدر حجتها عليه كونها حجة عليه كذلك. فمن بين تعريفاتها كما ذكرها العلماء، من بين ذلك من بين هؤلاء أي العلماء الحافظ ابن رجب الحنبلي، تعرفونه صاحب جامع العلوم والحكم، وجمع فيه العلوم علوما كثيرة وغزيرة وحكما كذلك عديدة هكذا ومتنوعة مختلفة، وخاصة أنه في كتابه يعني يسترسل نوعا ما في بعض الأحيان في التعريفات ما شاء الله، فيذكر وجوها متعددة متكاملة. فذكر أن الاستقامة حتى يعرف الإنسان حقيقة الاستقامة أيها الإخوان، فيعرف هل هو مستقيم حقا وصدقا وواقعا وحقيقة وشرعا، أم لعله يعتري يعني التزامه واستقامة نوعا ما شيء من الوهن أو شيء من الدخل أو شيء مما من النقص والخلل مثلا. ولذلك ما هي الاستقامة؟ قال كما ذكر ابن رجب، هي سلوك الصدق الصراط المستقيم. انظروا يا إخوان، الاستقامة بمعناها الاصطلاحي أي الشرعي هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم. أولا أن تصير إليه، تصير إلى هذا الصراط وتتبع هذا الصراط وتلتزم هذا الصراط وتنسجم كذلك بأية صفة، كيف تكون صفة سيرك واستقرارك واستمرارك يعني في هذه الكينونة والديمومة على هذا الصراط، كيف تكون؟ بين لك بأن هذا الصراط المستقيم وهو الدين القويم الذي تسير عليه، بدليل قوله تعالى آيات كثيرة، منها قوله تعالى كما في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وتذكرون أثر ابن مسعود لما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولكك يعني خط في الأرض، يعني خط المستقيم وأشار إلى وخط خطوطا عن جانب الخط يمينا ويسارا خطوطا متدابرة معود منحرفة، ورأيتم كيف أشار إلى ذلك الخط المستقيم، قال هذا صراط الله، أي هكذا صراط الله مستقيم، وأشار إلى السرط والسبل والطرق المعوجة المتدابرة المنحرفة، يعني كونها هذه سبل الشيطان، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إلى حزبه. المهم أنت تريد أن تعرف بأنها يعني من أن يكون سيرك وسلوكك الصراط المستقيمة وهو الدين القويم من غير تعريج عنه أو تعويج عنه، لا يمنة ولا يسرة. وهذا كما قال ابن رجب ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة والمنهيات أيضا كلها كذلك يشملها. فالاستقامة كما قال ابن حجر مثلا هي كناية عن التمسك بأمر الله فعلا وتركا، أي تفعل ما ينبغي فعله ويجب عليك فعله وينفعك فعله وتؤجر في فعله، ها ينبغي هذه الطاعات فعل الطاعات، وكذلك تركا واجتنابا وكفا. لماذا؟ لما نهاك عنه، لأن الطاعات الأصل فيها العمل الفعل والتحقيق والإيقاع والإعمال، أن تعمل بها، ولهذا عملك وفعلك للطاعات يزيدك حسنات ويرفعك كذلك درجات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، هذا كله من الطاعات. وكذلك ترك المعاصي تؤجر عليه وتثاب، وفعلها بكل صراحة يستلزم ويقتضي ويترتب عليه العقاب والإثم عياذا بالله. لهذا قال فعلا وترك، بمعنى تفعل الطاعات وتترك المعاصي. لهذا إذن ينبغي أن يدرك الإنسان أن هذه الاستقامة تكون في قلب الإنسان أولا وتظهر على كل جوارحه أيضا، ها وأعضائه، ها لأن القلب كما تعلمون تأثير كبير، لأن في القلب تأثيرا كبيرا على سائر الأعضاء والجوارح، كيف هو سلطانها وعليه مدار صلاحها وفسادها. لذلك أيها الإخوان الكرام فينبغي للإنسان أن يدرك ذلك، كما قال ابن رجب مثلا أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد هكذا. وقد فسر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني الاستقامة في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره، فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته، فإن القلب هو ملك الأعضاء. تذكرون يؤيد هذا وهي جنوده، فإذا استقام الملك مثلا استقامت جنوده ورعاياه، وكأنه يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث نعمان بن بشير، حديث النعمان ابن بشير تذكرون الحلال والحرام، ذكر الحلال والحرام، الحلال يمثل الطاعات والحرام يمثل المعاصي. الحلال يقتضي العمل ما شاء الله، اما على بصيغه وصفه وصوره ووجه الايجاب او الانتداب اي ندب الى غير ذلك يعني. والحرام كذلك اجتنابه وتركه، لان الحرام هو ما امر الشارع المكلف فيه بتركه امرا جازما على سبيل الحتم والالزام، ودونه الكراهه كذلك يقتضي عدم العمل عندما ليس على سبيل الحتم والالزام كما هو تعريفه عند الاصوليين مثلا والفقهاء ايضا. المهم فاقول اذا اشار في ذلك الحديث الحلال بين الحرام الى ان قال الا الشاهد وجه الشاهد ما نذكر ما سنذكره الان، وهو قوله الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اذا لذلك اشار الى ذلك، ولهذا ينبغي ان تكون الاستقامه بصوره خالصه ايها الاخوان، وبصوره صادقه وبصفه صالحه. يعني هذه الاستقامه استقامه موقن ومقتنع ومؤمن ومعتقد اعتقادا خالصا، ومؤمن ايمانا صادقا، ومتيقنا من ان هذا اللائق واللازم والواجب عليه ان يكون عليه. لهذا هذه الاستقامه ينبغي ان تكون حتى يكون الرجل من الصادقين، ويعطيه الله ويثيبه الله على ذلك، ويعطيه اجره وثوابه، وينال بها مرضاته ومحبته، مرضات ربه ومحبه ربه، ويستحق بذلك ما وعده به ربه كما سياتي بيانه ان شاء الله. ولذلك كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما ذكر هذا ابن القيم أذكر في مدارج السالكين، قال الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تراوغ روغان الثعالب. تكون يعني مثل ما تقول يعني في السر والعلن ما شاء الله، يعني في كل الأحوال وفي كل الظروف وفي كل الأجواء وفي كل أمكنة وفي كل أزمنة أنت دائما بنفس الصفة وبنفس الصورة وبنفس الوجه ما شاء الله، بصدقك وإخلاصك في ائتمارك وامتثالك لأمر الله وكفك وانتهائك واجتنابك لما نهاك عنه ربك. ليس في السر تكون بصورة وفي العلن ومع الناس بصورة، لا غلط. هذا الإخلاص كما ستعرف من أسباب ما شاء الله تحصيل وتحقيق هذه الاستقامة الدائمة بإذن الله تعالى. وربنا سبحانه وتعالى أيها الإخوان الكرام ذكر آيات كثيرة في التي تحث وتأمر، يأمر فيها عبادة، يأمر فيها عبادة بالاستقامة، وذلك لما في الاستقامة من صلاح وفلاح ونجاة وسعادة ومفازه يوم القيامة إلى غير ذلك من ثمار الاستقامة في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في آيات إنما نحن نكتفي بإسماعكم وذكر بعض الآيات التي تحث وتحض وتأمر المؤمنين باستحضار واستظهار واستشعار واستصحاب يعني هذه الاستقامة دائما وأبدا، ابتداء ودواما وانتهاء، أي حتى عند الخاتمة، حتى يختم لك على الطاعات، حتى يختم لك على الخير ما دمت مستقيما على الطاعة ومستقيما على التوحيد ومستقيما على أمر الله ومستقيما على عبادة الله إلى غير ذلك. لهذا من الآيات التي الواردة في الاستقامة والتي جاءت تبين وتشيد وتنوه ويمدح الله فيها ويثني على عباده المستقيمين ويبين ما أعد لهم من الجزاء الحسن، ها قال تعالى مثلا كما في سورة فصلت وآية الأحقاف وغيرها من الآيات، يعني أن آية فصلت تذكرون الآية التي تحفظونها، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، انظروا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعني تذكر بين لهم هذه ما تتضمنه هذه الآية من الاستقامة والأمر بها وحقيقة الاستقامة وثمرة الاستقامة وكما يتعلق بالاستقامة. وإذن من هذه الآية كما يذكر الماوردي مثلا ذكر خمسة أوجه في قوله تعالى ثم استقاموا، أي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي سأله كما في حديث سفيان بن عبد الله استقام. المهم قال يعني هذه الآية ذكر هذه الوجوه الخمسة التي استخرجها أهل العلم من هذه الآية، يبينون حقيقة الاستقامة كيف تكون الاستقامة ولمن يستقام إلى غير ذلك، حتى تكون الاستقامة يعني بأسبابها وأحكامها ومقاصدها وصفتها إلى غير ذلك ما شاء الله. قال أحد هذه الأوجه الخمسة، أي الوجوه الخمسة، ثم استقاموا أي على أن ربهم وحده سبحانه وتعالى، يعني على توحيد الله، توحيد ربهم. إذن معنى استقاموا على التوحيد الخالص لا شريك له سبحانه وتعالى، وهو قول أبي بكر الصديق وقول مجاهد بن جبر مثلا. الثاني من معاني ذلك استقاموا على طاعته وأداء فرائضه كما ذكر هذا وروي هذا عن ابن عباس والحسن وقتاده مثلا. وكذلك الوجه الثالث على إخلاص الدين والعمل إلى الموت، تكون مخلصا ما شاء الله ومستمرا في إخلاصك على ذلك الوجه، مستحضرا ومحققا ما شاء الله، يعني مستوفيا ومستوفرا لصفة العمل أن يكون صالحا، والمراد والقصد من العمل أن تكون خالصا لربك وأن تكون أنت فيه مخلصا لربك، وأن يستمر هذا إلى أن تلقى ربك على ذلك أي إلى الموت. وكذلك القول الرابع ثم استقاموا بمعنى في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم، بمعنى هذه الاستقامة الشاملة ما شاء الله الكاملة، استغرقت وشملت وانطبقت ووسعت، يعني كل يعني ما يصدر عنك من أقوال وأفعال ما شاء الله، قول القلب ويعني قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح مثلا سبحان الله. فأنت الآن مثل ما قلنا الله بابي. الوجه الخامس واستقاموا يعني هكذا أمرا، يعني بكل استقاموا يعني على أمر الله سبحانه وتعالى، والاستقامة هذه كما قلنا دائمة سرا وجهرا كذلك، أي استقاموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى وطاعته وتوحيده والإخلاص له وعبادته وما إلى ذلك، يعني استقاموا على ذلك سرا وجهرا أي ظاهرا وباطنا. وقال ويحتمل قولا سادسا أن الاستقامة هي أن يجمع هذا المستقيم بين فعل الطاعات واجتناب المعاصي، لأن التكليف يشمل ويشتمل كذلك على أمر بطاعة يبعث على الرغبة ونهي عن معصية، يعني يدعو كذلك إلى الرغبة هكذا. إذن عموما تجدون معنى الاستقامة وحقيقة الاستقامة وما تضمنه قوله وأمره سبحانه وتعالى لعباده، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وربنا سبحانه وتعالى وعدهم كما سيأتي في بيان ثمرات إن شاء الله ثمرات الاستقامة. وربنا كذلك ذكر في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال القيم الاستقامة إذن هي لزوم المنهج القويم. هؤلاء التزموا ما شاء الله بهذا ولزموا ذلك ولازموه أيضا يعني بكل صراحة إلى أن يعني توفاهم الله، إلى أن ختم لهم، إلى آخر الطريق أي إلى الممات، طيلة مدة الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. خلاص أنت تعبد ربك وتبقى تعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تموت. ولا كما قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تموتون على ذلك. لهذا أيها الإخوان، وكذلك تجدون آية مثلا الفاتحة جاء فيها كذلك يعني بيان حقيقة الاستقامة، وأن الناس يريدون أن يستقيموا على الوجه الذي يرضي الله وشرعه الله ويقبله الله ويحبه الله وأمر به الله. ومثال ذلك هؤلاء الصالحون الذين تقدموا وسلفوا ومضوا من عباد الله الصالحين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصادقين، كما جاء في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي نستقيم استقامة ونسير على الصراط كذلك، وندعوك ربنا أن تشرح صدورنا وأن تهدينا يعني لاتباع هذا الصراط والسير عليه والاستمرار عليه والاستقرار عليه إلى أن نلقاك وتتوفان عليه وتختم لنا بذلك كذلك. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى تذكرون أمر رسوله بالاستقامة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني أصحابه وأمته بالاستقامة وبين فضل الاستقامة. لا بد طبعا أنت مهما استقمت تخطئ، يعني تخطئ وتذنب وتسيء، ولكن سرعان ما تراجع نفسك وتعالجها وتداويها أيضا وتزكيها وتطهرها من هذه التي الأضران والأكبار والأوضار التي علقت بها أو شابتها وتكد أن تشوهها. فأنت تبادر بإزالة ذلك ورفعه بماذا؟ بالتوبة وفعل الطاعة والعودة إلى الجادة والسير كذلك عليه. هذا هو الأصل، استقيموا إليه واستغفروا. ولهذا قال ربنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثي كما في وصيته لمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت. لو يعني تعلمون إيش كلمة اتق الله حيثما كنت، هذا كذلك يتضمن فعل يعني أن تطيع ربك سبحانه وتعالى بفعل طاعته على نور منه ترجو ثوابه، وأن تجتنب معصيته كذلك اتقاء المعاصي واجتنابها ودرؤها وتركها والكف عنها على نور منه تخشى عقابه وعذابه سبحانه وتعالى. إذن أنت أمر بتقواه وقال عبارة حيثما كنت أي دائما وأبدا اتق الله في خلوتك وجلوتك، في سرك وعلانيتك، في رخائك وشدتك، في الصراء والضراء، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، في الغضب والرضا، في كل الأحوال ولو عند الشدائد والأهوال تبقى دائما تتقي ربك سبحانه وتعالى. ولكن رغم ذلك إذا أخطأت وأسأت وقصرت تبادر وتسارع إلى الاستغفار وتصحيح ذلك وترقيعه هكذا ما شاء الله، واستدراك ما فاتك إلى غير ذلك، كما قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. والحديث الذي هو في هذا الباب في الحقيقة ويذكره كثيرا العلماء في هذا الباب وهو حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي يعني هذا حديث أبي عمرو، يعني لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله، انظروا كيف كان الناس يبحثون ويحرصون ويسألون العلماء، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم وقدوتهم وأسوتهم ومعلمهم، معلم البشرية كلها والأمة جميعها والإنسانية كذلك بكلها. هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. وحقيقة علمهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يسأل أحد بعده. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك وفي رواية غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له كلمتين ولكنها يا لها من كلمتين، يعني هذه الجملة يا لها من كلمتين، يعني هاتان الكلمتان تتضمنان وتقتضيان وتعنيان وتشملان يعني فوائد كثيرة ومعاني غزيرة. نعم يا إخوان، قال له كلمتين ولكن الأولى والثانية. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هكذا إذن، فيدرك الإنسان إذن أن النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث والآثار التي جاءت مبينة ومفسرة لذلك ومبينة عظمة وأهمية ذلك تبين للناس حقيقة الاستقامة حتى يكون الإنسان محققا لذلك الأمر المطلوب على الوجه المراد وبالصفة المشروعة وبالصفة الشرعية وبالأداب المرعية ما شاء الله. هكذا إذن، ولهذا كما تعلمون ممكن الإنسان يقول ما هي يعني حقيقة هذه الاستقامة. لا شك أن الاستقامة تتضمن في الشرع أمرين: أولا السير على الصراط، وهو كما ذكرتم وهو سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم. أولا السير على الصراط، على الصراط المستقيم وهو الدين القويم، كما قال ربنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هكذا ولا لا؟ ولذلك كما قال ربنا: اتقوا الله حق تقاته، يعني هكذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هكذا الآيات، يعني طبعا أنت الآن اتقوا ربكم إلى غير ذلك. فأولا السير على الطريق، أي السيرورة والسير والصير إليه، السيرورة إليه أن يصير ابتداء الإنسان إلى هذا الصراط وأن يسير عليه وأن يستمر ويستقر عليه ما شاء الله. ولذلك الاستمرار والثبات والاستقرار عليه حتى الممات، هكذا كما قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى تتقون ربكم ما شاء الله حق تقاته، وتتقون ربكم بتقوى بمعنى شرعية وبصورة شرعية وبنية كذلك شرعية إلى غير ذلك، دائما تكون بصفة شرعية هكذا تكون، لأن التقوى هي نفسها كما عرفها العلماء ومنهم ابن رجب الحنبلي لما ذكر أحد تعريفات العلماء منها طلق تعريف طلق بن حبيب، وهو لما قيل له لما قال: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى، فقال يعني فقال له: يا فلان أجمل لنا التقوى. فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تبلغ ثواب الله، وأن تستري عصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. هذه التقوى إذن كما قال الحافظ الذهبي، قال: هذا الرجل أوجز وأبدع، رحم الله طلقا، أوجز وأبدع، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترون من العلم والاتباع، ولا ينفع كل ذلك إلا بالإخلاص. رأيتم يا إخواني بارك الله فيكم. إذن فلابد أن يعرف بأن الاستمرار والاستقرار على ذلك هي حقيقتها، السير على الصراط المستقيم والاستمرار والاستقرار والثبات عليه إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ينبغي. وهذه الاستقامة كما تقولون حتى يعرف الإنسان فضلها وأهميتها، يعرف أن الاستقامة هي سبيل سعادته في الدنيا وسبيل صلاحه في الدنيا وسبيل كذلك سعادته في الآخرة وفلاحه في الآخرة. إذا أردت أن تكون من الصالحين في الدنيا ومن عباد الله المرضيين الذين يحبهم ويحبونه والذين يعني بكل صراحة ربهم سبحانه وتعالى يرفعهم درجات عالية هكذا وتكونون يعني ويكونون يعيشون في هذه الحياة ويحيون في هذه الحياة بصورة طيبة وبصورة سعيدة وإلى غير ذلك. فهؤلاء الذين استقاموا على الطاعة بنوا حياتهم على الطاعة على التوحيد على عبادة ربهم على طاعة ربهم واستمروا على ذلك واستبتوا على ذلك ولو حاربهم الناس وآذاهم الناس واستفزهم الناس واستعداهم الناس وكاد لهم الناس يعني ممكن جدا ما أدري كيف يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخصهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يردهم ولا يزحزحهم ولا يزعزعهم ولا يصرفهم ولا يصدهم شيء عن طاعته. تذوقوا حلاوة الإيمان استشعروا حلاوة طعم الإيمان يسري هذا الإيمان في النفوس فلم يعد يضرهم من خذلهم ومن خالفهم يعني بل إنما بقوا مستمرين مستقرين كما جاء في الحديث لا تزال. لا تزال كلمة تفيد الاستمرار تفيد السباب والاستمرار والاستقرار على ذلك أي تعني عدم الانقطاع والانصراف. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله بهم كذلك. إذن ينبغي للإنسان أن يدرك هذه الحقائق. فقد يقول الإنسان بكل صراحة ما هي يعني ما هي مثل ما تقولون ثمرات الاستقامة ما شاء الله حتى يتعلق الإنسان أكثر ومن ثمراتها يعني كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى مثلا التي ذكرها في آية فصلت وآية الأحقاف وغيرها مثلا وما جاء كذلك في الأحاديث هكذا ولا لا. أولا الذي ينظر في تلك الآية التي قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أولا هؤلاء الذين هم أهل استقامة وطمأنينة وسكينة وهداية وثبات وهكذا وصدق وإخلاص هؤلاء مستمرين على ذلك مستقرين على ذلك تتنزل عليهم الملائكة ما شاء الله هذه تتنزل عليهم الملائكة يعني بماذا؟ بالبشرى. تتنزل عليهم الملائكة بالسرور والبشرى لعل في مواطن الشدة وفي مواطن الهرم مثلا وفي أوقات أو لحظات عصيبة مثلا كما قال وكيع البشرى ثلاث يعني في ثلاثة مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث سبحان الله. من بين ثمرات الاستقامة انظروا إلى هذه الثمرة الأولى والثمرات يعني ممكن تجدون كل خير وكل فضل تجدون تتضمن وتعنيه لكن التي دلت عليها الآية التي دلت عليها الآية وبينتها كذلك وذكرتها من وكذلك ألا تخافوا ولا تحزنوا هذا يتضمن يعني أنها بشرتهم الملائكة بماذا؟ بالطمأنينة يعني خلاص لا تخشى مكروها أو سوءا يصيبك أو خيرا يفوتك أنت ما شاء الله حزت ونلت وظفرت يعني وحصلت هذا الخير وآتاك الله هذا الخير. الطمأنينة طمأنينة النفس والقلب هذا الذي حرمه الكثير يا إخوان. والسكينة ألا تخافوا ولا تحزنوا مما تقدمون عليه من أمور الآخرة ولا تحزنوا كذلك على ما فاتكم من أمور الدنيا هكذا. إذن كذلك البشرى بشرتهم كما في الآية وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وبشرتهم كذلك بالجنة. وهذا الذي يسعى الناس ويدندن الناس حوله ويسأل ربه أن يرزقه الجنة ويسعى في تحصيل الأعمال التي تولده وتدخله الجنة. هكذا إذن سلعة الله غالية، والجنة محفوفة بهذه المكاره وتهون في سبيلها المكاره ما شاء الله. ويبقى الإنسان ما شاء الله يتحدى هذه العقبات ويتحدى هذه العوائق والشدائد وما إلى ذلك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لهذا إذن تبشرهم بالجنة هذا التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها أجمعين أيها الإخوان. وكذلك يأتي في آية أخرى أن الاستقامة على الطاعة ما شاء الله، الاستقامة على الطاعة يكون سببا بإذن الله تعالى لنيل هذا، يعني أن يوسع للمرء في رزقه وأن يرزقه كذلك ما شاء الله سعة الرزق في هذه الدنيا. إذا أردت أن يوسع الله لك ويبارك الله لك ويعطيك الله سبحانه وتعالى ويرزقك من ذلك، فاستقم على طاعته واستقم على يعني طريقه صراطه المستقيم، هكذا كما قال سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. كذلك تجد مثلا أنه سبحانه وتعالى بيّن بأن هذا المستقيم على على على على الطاعة والمستقيم على العبادة والمستقيم على أمره سبحانه وتعالى وعلى دينه، يعني كما قلنا دائما وأبدا، ويواظب على طاعته ما شاء الله ولا ينقطع ما شاء الله ولا يتكاسل ما شاء الله، فضلا عن كونه لا يترك ولا يدع، هكذا ولا لا؟ هذا كذلك يعني يرزقه الله سبحانه وتعالى هذه الحياة الطيبة، هذه الحياة الطيبة التي يحيي الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين. هكذا كما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المهم يا إخواني نجد يعني مثل ما تقولون هذه الثمار الحسنة وهذه الثمار الطيبة في الدنيا والآخرة لعباد الله المستقيمين. وكذلك قد يقول الإنسان ما هي الأسباب، أسباب تحصيل الاستقامة ونيل الاستقامة وتحقيق الاستقامة وسبب الدوام والاستمرار على الاستقامة. لأن في بعض الناس ممكن يبدأون بشدة وحماس ونشاط وهمة وعزيمة وإرادة وإقبال وإكثار وكلش، لكن سرعان ما ينقطعون، سرعان ما يتركون، سرعان ما يبدأون ذلك بالمرة ولا يعودون ولا يكادون يعودون ولا مرة للأسف الشديد. ليش؟ لأنهم ليس هنالك الحماس هذا والشدة ليس أمرين محبوبين مطلوبين، إنما المطلوب هو الإقبال على ذلك كما جاء، هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، هذا الذي يجعلك بإذن الله تعالى راغبا ما شاء الله، عازما حازما طالبا صادقا ثابتا مواظبا مستمرا إلى آخره. لهذا أولا قد نجد يعني من بين الأشياء التي تعينك على الاستقامة هكذا هو لما، ولهذا العلماء أضرب مثالا على ذلك محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما ذكر في رسالة لطيفة وهي واجبنا نحو ما أمرنا الله به، هذا يعني قالوا حتى يقبل الإنسان ويقدم على الطاعة التي إن شاء الله بهذه الصفة وبهذه الصورة وبهذه الأسباب والدواعي وبهذه المقاصد والإرادات وبهذه الصورة والهيئة والصفة والكيفية، هذا إن شاء الله سيجعله يعرف حق تلك الطاعة وقدر تلك الطاعة وأهمية تلك الطاعة ويتعلق نفسه بالطاعة ويجد في نفسه محبة الطاعة ويجد في نفسه العزم على فعلها والاستمرار بها والتعلق بها إلى غير ذلك مما يجعله دائما متشبثا ودائما ملتزما ودائما مستقيما على ذلك. ولهذا تذكر لما ذكر تلك الواجبات السبع ذكر الواجبات السبعة ذكر يعني قال يعني علي سبعة واجبات. الواجب الأول يعني العلم بذلك ومحبة ذلك والعزم على فعله وتحقيق ذلك وتحقيقه بصورة أي العمل به والعمل بصورة شرعية إلى آخره، ثم أكد في الأخير الاستقامة والثبات على ذلك. بين الاستقامة يذكرها العلماء، ذكر العلماء حتى تكون هذه الاستقامة مثمرة مؤثرة ودائمة وقائمة وعائمة، يعني ينبغي أن أولا أن تعلم حقيقة ذلك، تعرف كيفية يعني صورة الشرعية وكيفية الأركان وحقيقة كل ما يتعلق به، وبعدين أنت تجد ينبغي أن تجد له في نفسك مكانا، وأن تجد في نفسك له محبة تحبه، وأن تجد في نفسك إصرارا على أعماله وإقداما على تحقيقه وهكذا والعمل به وهكذا إن شاء الله، ثم تلتمس الصورة الشرعية وبالصفة المرعية ما شاء الله وهكذا إن شاء الله. فأقول إذن ينبغي أن يأتي المثال لما يتحرى تلك الطاعات ويقدم على فعل تلك الطاعات والعبادات والاجتهاد فيها والاستمرار عليها ما شاء الله ومجاهدة النفس عليها، يعني حتى عند المكاره والشدائد يرغب نفسه في الطاعة ويقوي نفسه على الطاعة ويشجعها على الطاعة ويعينها على الطاعة ويواسيها كذلك، حتى لأنه في بعض الأحيان قد يصيب النفس شيء من الكلل والملل أو شيء لعله من الفتور أو شيء من هذا، فيحفزها ويقويها بالترغيب، ترغيبها في الطاعة وتشويقها إلى ذلك حتى يجد. ثم كذلك لما الإنسان يهتم بالعلم، يهتم بالعلم الشرعي، إذا عرفت حقيقة الشيء وأهميته وحكمه في الشرع وفضله وأجره وثوابه كل ما يتعلق به وآثاره وثماره، هذا الذي يزيدك تعلقا بإذنه، يعني بإذنه تعالى تعلقا به وسعيا في سبيل تحصيله، لأنك تعرف فضله. ولهذا ترون العلماء يجتهدون في الطاعات ويعرفون قدر وأجر الطاعات ويعرفون أهميتها وعظم شأنها أكثر من غيرهم، ولهذا تجدهم أكثر من يعبد الله على علم وبصيرة وبصحة وبصدق وبإخلاص، وكما قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هكذا إذن العلماء يعرفون، ولهذا قال ربنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كذلك أيها الإخوان مما يعينك على الاستقامة على ذلك والدوام والمواظبة والاستمرار والاستقرار والثبات عليه بإذن الله وتحصيله ما شاء الله، هو كذلك إخلاصك، إخلاصك في علمك وعملك، هذا فينفعك ويبارك الله لك في علمك فيكون مثمرا مؤثرا وتكون مأجورا عليه ما شاء الله، وتجد ذلك العلم يدفعك إلى العمل ويوصلك إلى العمل ويؤثر فيك ويثمر لك العمل، وكما قيل هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. فالعلم ينبغي أن لا يكفي وحده، كما أن العمل لا ينفع وحده، يعني العلم لا بد له من حتى ما يكون وبال عليك وما يكون حجة عليه، لا بد من عمل. هكذا إذن العلم يقتضي العمل، اقتضاء العلم العمل، كما ذكر كما هي في رسالة جمع فيها هذه الآثار الخطيب البغدادي، رسالة جمع فيها هذه الآثار التي تدل على أن العلم يقتضي العمل وأنه لا عمل بدون علم ولا عمل ولا علم من غير عمل. المهم باختصار كذلك الإخلاص، وتعرفون أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فأقم وجهك للدين حنيفا إلى آخره من الآيات. وكذلك أن تدعو الله الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح قلبك لطاعته وأن يصرف قلبك إلى طاعته وأن يثبت قلبك على طاعته وأن يجعلك مواظبا على طاعته. الدعاء كذلك، ادعو ربك كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يدعو الصحابة وكما كان يدعو المؤمنون كذلك. ألم يأتي في قوله تعالى مثلا نستسأل ربك الهداية اهدنا، أي أنت تعرف الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، ولا لا؟ فكذلك يجب تسأل ربك سبحانه وتعالى الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هكذا إذن. وكذلك أن تختار لنفسك أصحابا صالحين، ما يكونوا أصحابا غير صالحين، ما يكون أناسا سيئين، لا بد أن يكونوا صالحين. أنت تعرف مثل الجليس الصالح وجليس السوء، تعرفون هذا، وتعرف قوله لا يأكل طعامك إلا التقي، ولا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا التقي. وتعرف كذلك المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. إذن ينبغي على الإنسان أن يختار لنفسه هؤلاء الأصحاب الذين يذكرونه بالله سبحانه وتعالى، هكذا ولا لا؟ هؤلاء الذين يعينونه على الطاعة، لأن المؤمنين في أنفسهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمؤمنون نصح يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، بل قال لأمته، يعني تحذفون حديث تميم الداري الذي ذكره للصحابة، قال الدين النصيحة، في رواية قالها 3 مرات، الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلمون ما شاء الله يعني فيما بينهم يتنصحون، ليسوا كسائر الأقوام الأخرى كبني إسرائيل الذين لا يتناهون عن منكر فعلوا، لا، المسلمون نصحة، ليسوا غششة. يعني لهذا المؤمن أنت اختار، لا بد أن تختار الصاحب أن يكون صالحا، هذا الرجل أن يكون صالحا، والصحبة تكون صالحة. كذلك أيها الإخوان، القلوب يؤثر يعني بكل صراحة، يعني الغلو ولا يشد أحدكم الدين إلا وغلب، الغلو ما يصلح، كما ما يصلح الجفاء. ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، التوسط، الوسطية والاعتدال، هذا أمر محبوب. أنت تعرف لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وتعرفون حديث أبي هريرة هلك المتنطعون أو المتشددون، وتعرف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يكلفوا أنفسهم من الأعمال ما يطيقون إلى غير ذلك، يعني حديث في هذا المجال. وتنكرون يعني بأن هذا الاعتدال وهذه الوسطية الشرعية، هذا التوسط، هذا في بكل صراحة ليست وسطية تلفيقية أو توفيقية، يعني من تلقاء الإنسان ومن قبيل يعني تخمينه وتخرص ناسه، يعني هذا الاعتدال هذا هو المطلوب. ربنا سبحانه وتعالى جعل الأمة المحمدية أمة مثالية حقيقية شرعية واقعية، جعلها يعني بكل صراحة أخير الأمم وأعدل الأمم وأقوم الأمم وأشرف الأمم وأهدى الأمم، إلى غير ذلك من فضائلها وخصائصها الفاخرة الفاضلة. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما عندكم غلو ولا عندكم جفاء، لا إفراط عندكم ولا تفريط، لا تجدهم يقصرون ولا تجدهم كذلك يعني يتجاوزون الحدود، يعني بكل صراحة. لأن الغلو، ما هو الغلو؟ الغلو هو مجاوزة الحد، بمعناه اللغوي، يعني بمعناه الشرعي هو مجاوزة الحد الشرعي اعتقادا أو قولا أو فعلا، أي قولا وفعلا واعتقادا. فإذا عموما تجدون هذه يعني الأسباب وغيرها كذلك، عموما هذه الوسائل التي بها إن شاء الله تتصل ويحصل لك ذلك ويتحقق ويتأتى لك يعني أمر تحصيل ونيل هذه الاستقامة وتحقيق هذه الاستقامة. كما أنه ينبغي يا عبد الله أن تجتنب هذه العوائق التي تصرفك وهذه الصوارف التي الموانع التي تصرفك عن تحصيل وتحقيق هذه الاستقامة المنشودة، هذه الاستقامة المحبوبة، هذه الاستقامة المشروعة التي أمرك الله بها. فلن يفلح إلا المستقيمون، هكذا صراحة هؤلاء الذين يلقون ربهم سبحانه وتعالى على ما يرضيه، وما يرضيهم بإذن الله تعالى يجدون ما يرضيهم ويسعدهم ويفرحهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا عموما ينبغي على الإنسان ابتعاد عن المعصية. المعصية يا إخوان يعني بكل صراحة تبتعد عنها قدر المستطاع، وأن لا تستهين بها، تقول هذا يعني هذا شيء لا لا لا لا حرج فيه، يعني وكأنك تحقره وكأنك تستهين به، هذا ليس شيئا جميلا، لأنه سيجعلك تقدم على تلك وتقع في تلك المعاصي، وتجد نفسك وكأنك تميل، وتجد نفسك وكأنها تطلب ذلك الشيء، وبعدين لعله بكل صراحة تكون نكتة سوداء وتعظم تلك النكتة وتكبر. فأنت إذن اجتنب الذنوب دائما وأبدا، يعني اجتنابك على لهذه الذنوب وتركك لهذه الذنوب مما بإذن الله تعالى كلما ابتعدت عن الذنوب اقتربت إلى المعاصي، كلما ابتعدت عن الذنوب اقتربت إلى الطاعات عفوا، وكلما تركت الذنوب إن شاء الله واجتهدت في ترك المعاصي واجتنابها والكف عنها وعدم مواقعتها والوقوع فيها، كلما ازدادت يعني نفسك تعلقا وتألقا ومحبة واستسلاما لأمر الله ومحبة لطاعة الله، وكذلك وإعمالا لطاعة الله واستمرارا على طاعة الله ومواظبة واستقامة على طاعة الله. فهذه النفس أول ما كنت عليها لعلها كانت تأمرك بالمعاصي فعلمتها وأدبتها وزكيتها وما شاء الله وجاهدتها فغلبتها واستسلمت لأمر الله سبحانه وتعالى. فبعدما استسلمت لأمر الله ذاقت حلاوة الطاعة ويعني وما شاء الله وحبتها وتعلقت بها وأشربت حب تلك الطاعات وأصبحت لا تطمئن إلا لتلك الطاعات، حتى إذا فعلت سيئة تمجها مجا أو تدفعها دفعا ولا تطمئن ولا ترضى. سنمس عن البر والإثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البر حسن خلق والإثم ما حاك في صدرك وتردد في نفسك، يعني ما يحيك في نفسك في نفسك وصدك وخفت يطلع عليه الناس، النفس لا تطمئن لا تطمئن له ولا تستسلم ولا ترضى به، إنما وكأنك أرغمتها كأنك ألزمتها وكأنك أكرهتها عليه إلى غير ذلك. ولكن هذه النفس لما تكون مطمئنة بإذن الله لا تطمئن إلا بالطاعة، كما لا يطمئن القلب إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه يا إخواني يا أيها المستمعون يا أيها الإخوة المستمعون، هذه فقط أردت أن أذكركم وأشجعكم كذلك، وخاصة في هذه الأوقات التي الناس إما تجدونهم أحد فريقين، إما أن تجدوهم غلاة متشددين يقبلون بحماس ويقبلون مثلا بعصبية أو شيء هذا القبيل ويقبلون بغلو مشدة يظنون أن هذا هو الأصل، فهؤلاء سبحان ما توقفوا سرعان ما يعني بكل سرعة انحرفوا سرعان ما امتنوا عن ذلك وسرعان ما تركوا ذلك وسرعان ما عادوا إلى ما كانوا عليها وأشد عياذا بالله. وفي ناس يقصرون زعموا أن ذلك تشديد وغلو ذلك يعني بكل صراحة ليس أمرا محبوبا وليس أمرا مطلوبا، فتراهم لا يلتمسون إلا الشيء الأدنى، يا ليته كان أدنى كما يقولون، بل تجدهم مقصرين حتى في الواجبات ومقصرين في الطاعات، فتجدون هؤلاء فرطوا وأسرفوا في هذه المعاصي وفرطوا في هذه الطاعات. فهؤلاء أفرطوا والآخرون فرطوا، لهؤلاء أصابوا وللآخرون يعني أحسنوا، كلاهما وكلهم جميعا، إنما الذين أحسنوا والذين أصابوا والذين بكل صراحة صدقوا والذين كانوا صالحين، هؤلاء الذين التزموا من غير غلو ولا ماذا ولا جفاء، من غير إفراط ولا تفريط. من هم هؤلاء الذين يتبعون هذه الدعوة المحمدية وهذه الطريقة النبوية وهذا المنهج السلفي الذي ليس فيه غلو أبدا وليس فيه جفاء، إنما يقدرون الأمور بالمقادير الشرعية ويزينون الأمور بالموازين الشرعية ويحكمون عليها بالأحكام الشرعية ويأتونها بالمقدمات والوسائل والأسباب والصفات والأحكام والمقاصد الشرعية، وهكذا هو دأبهم وهكذا هو منهجهم. ولذلك ربنا جعل السلفيين كما جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا ومقياسا وأسوة وقدوة لغيرهم، كما قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أعمى يعني أعلم الناس بهذا وأفهم الناس للدين وأعمل الناس أحسن الناس عملا به وأصدق الناس عملا به، يعني هؤلاء الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قالوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأحسنها حالا، كانوا قوما يختارهم الله سبحانه وتعالى لإقامة دينه وصحبة النبي إلى غير ذلك مما قال. وكما قال ابن عمر: من كان منكم مستنم فليستنى بمن مات، أو كما قال أوزاعي: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما القف واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، إلى آخر ما ذكر في هذا. ونكتفي بهذا القدر مع تأخر الليل، ولعلكم أنتم أكثر تأخرا ويعني منا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوان أن يرزقنا الاستقامة على الطاعة وأن يرزقنا الثبات على الدين حتى نلقاه على ذلك، غير مغيرين ولا متغيرين، نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بارك الله فيك شيخان الفاضل، وغفر الله لك ولوالدينا ولمشايخنا، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المداخلة وأن يجعلها في ميزان حسناتك. شيخنا، عندنا بعض الأسئلة، لو تفضلت بالإجابة عليها. نحاول إن شاء الله باختصار، تفضل. السؤال الأول، قال تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، فما هو تعريف الهوى شرعا؟ وما هو الضابط في ما هو تعريف الهوى شرعا؟ وما الضابط في معرفة أن الرجل من أهل الأهواء والبدع؟ أي نعم، يعني بكل صراحة إن أنت تعرف أن الهوى هو ميل النفس، يعني لما نقول إنسان يهوى شيئا أي تميل إليه نفسه، والمعنى الشرعي هو ميل النفس عن الحق، يعني فأقول الذي مالت نفسه إلى الحق وكانت نفسه يعني كان هواه يعني متبعا للحق موافقا للشرع، فهذا هوى محمود، يعني ليس مذموما، لأن الهوى قيده بالشرع، ليس هو الذي يتحكم في الشرع وليس هو الذي يطوع الشرع، إنما الشرع هو الذي طوعه، فكان الهوى تابعا ما شاء الله وخاضعا وملتزما. أما إذا كان الهوى خلاف الشرع فهذا هو المذموم، الذين يعني كما هم أصحاب الأهواء الذين لم يحكموا هذه النصوص الشرعية ولم يلتزموا بهذه النصوص الشرعية، إنما بكل صراحة اتبعوا أهواءهم في تأويل النصوص حتى توافق أهواءهم ومشاربهم ومذاهبهم، ويحرفونه كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ. فهنا الزيغ هو ميل القلب عن الحق، لما كما مالت النفس يعني في يعني عن عن عن عن, عن, عن الهدى، يعني هذا الهوى الذي مال بها إلى أن بصر إلى الزيغ، أن زاغت وميل القلب عن الحق، يعني عن الحق. ما قال أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل البدع لا شك أنهم أصحاب البدع، هم خالفوا السنة، كان الأولى أن يتبعوا السنة، لأن البدعة ما هي؟ البدعة في اللغة كما تعلمون هي إحداث شيء على غير مثال سابق، هذه في اللغة إحداث شيء على غير مثال سابق، يعني من غير احتذاء ولا اقتداء، لم يسبق أحد إلا ذلك. مثال ذلك قوله قل ما كنت بدعا من الرسل، بمعنى لست أول من أو أول رسول يرسل إليكم، بل سبقتني يعني رسل قبلي، رسل كثير وكثيرون وأنبياء أيضا، أو كقوله تعالى بديع السماوات والأرض. أما في الشرع، ها هو التعريف الشرعي حتى نعرف أن أصحاب البدع خالفوا السنة، الأصل في ذلك أن يلتزموا بالسنة، يتقيدون وينقادون ويلتزمون وينسجمون وينضبطون ويرتبطون بهذه النصوص. فالبدعة في اللغة، بل في البدعة في الشرع يعني كما عرفها العلماء، ومنهم صاحب الاعتصام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي في كتاب الاعتصام، هي طريقة مخترعة أي محدثة، مخترعة في الدين، مضاهية للشرعية، يراد بها المبالغة في التعبد، أي يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. فتجد يا إخواني أن هؤلاء خالفوا يعني بأهوائهم الفاسدة ومناهجهم المنحرفة، وقعوا في هذا الخالة السنة، وأصبحوا يبررون ويصورون ويستحسنون ويحسنون إلى غير ذلك مما يفعلون، كما قال مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. وكأن هؤلاء بكل صراحة الذين من بعض العلماء الذين يقولون بالبدعة الحسنة يعلم يقصدون المعنى اللغوي، ما يقصدون المعنى الشرعي، لأن بعض الناس قد يؤولون ويعني ويحرفون فيقولون البدعة الشرعية تنقسم كذلك إلى قسمين، ممكن نستدل بقول الشافعي البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، أو قول ممكن عمر الخطاب لما أحيا سنة التراويح وجمع الناس عليها وخرج وجدهم يصلون في المسجد قال كانت البدعة هذا يقصد بها المعنى اللغوي. أما المعنى الشرعي لا أحد من الصالحين ولا أحد من السلف السابقين يقصد بذلك المعنى الشرعي، كيف لا؟ وكيف يقصدون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن كل بدعة ضلالة، والكل هذه تفيد الشمول وتفيد العموم، أي كل ما كان في من بدعة في الشرع يستغرقه الحكم بالذم والشر والضلالة، بدليل حديث جابر حديث جابر وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهو حديث العرباض بن سارية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا بها على النواجد وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم هذا تحذير يتضمن النكير، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتجدون حديث عائشة أم المؤمنين بأن كما جاء في الحديث كان صحيح البخاري ومسلم أيضا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد، وفي رواية انفرد بها مسلم دون البخاري وهي قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فأقول إذا هؤلاء الهوى مرة يأتي زر حبيش حتى العلماء كانوا يعني يراجعون ويراعون في ذلك بكل صراحة وينتبهون كذلك إلى مسائل الأهواء، ما يجعلون الأهواء تتحكم في النصوص أبدا أو في الدين، يجعلون هذا الهوى يخضع ويتشبع ويرضى ويقنع ويقتنع ويصدق في إخلاصه واتباعه للدين. لما سأل جاء زر بن حبيش إلى صفوان بن عسال المرادي يسأله، فسأله عن مسائل كالمسعى الخفين وكذا مثلا، جاء يسأله فقال جئت لأطلب العلم، يعني فأشاد ونوه واحتفى به ما شاء الله وأثنى عليه، فقال إن الملائكة لا تضع أجنحة لطالب العلم، أي رزم بما يطلب رزم بما يصلح. من بين ما سأله قال وما الهوى؟ وما الهوى؟ قال الهوى ميل النفس، أي أن تميل نفسك إذا رأت عن الحق يا ويحك عياذا بالله، وإذا بقيت في الحق دائما في دائرة الحق وفي حدود الحق وبصفة ما شاء الله وتمسك وتتبع الحق ولا تخالف الحق ولا تعارض الحق، فهذه إن شاء الله ستكون نفس تهوى الخير وتهوى الخير، والهوى هنا ليس مذموما، ولكن لما يذكر الهوى عموما مجردا فليس ممدوحا، فلما يقول هذا صاحب هوى بمعنى هذا يتبع هواه، والهوى من الصوارف، اتباع الهوى من الصوارف مما يمنعك ويصرفك ويصدك عن اتباع الحق، وبذلك أمره بعدم اتباع أهواء هؤلاء، أي ما تميل إليه أنفسهم وما تريده أنفسهم وما إلى غير ذلك. بارك الله فيك. السؤال الثاني شيخنا، بماذا تنصحنا في باب دعوة العوام إلى الاستقامة جزاكم الله خيرا؟ بماذا تنصحنا في باب دعوة العوام إلى الاستقامة؟ إيه والله أقول دعوة العوام وهو موضوع وموضع دعوة الكثير، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم بكل صراحة أرسل رسولا يدعو عوام الناس، عوام الناس وعامتهم، يعني لما قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك إذا فعلم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في الليل إلى آخره. تعرفون حديث معاذ من رواية ابن عباس مثلا، تعرفون أنه لا بد من الأهم في المهم والواجب ثم الذي يليه وهكذا. نبدأ بدعوة التوحيد، نبدأ بدعوة التوحيد يا إخوان، هذا الذي لابد، ويكون بالأسلوب الحسن وبالتبيين الصحيح وبالعرض كذلك الصريح وبالأسلوب كذلك الرجيح، يعني طريقة التي يسير عليها العلماء. انظروا إلى مثلا الأصول الثلاثة، هذه مما يتعلق بها الناس جميعا، يحتاجونها في دنياهم وفي قبورهم وفي أخرهم، وعنها يسألون في قبورهم أيضا، فهذا الأمر يتضمن مسائل منهجية ومسائل عقدية ومسائل شرعية ومسائل فكرية، يعني لا تظن ولا يخال البعض ولا يظن البعض أن المسألة هذه فقط المبتدئين والعوام، لا غلط يا إخوان. فلذلك أقول مثل ما قال ربنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ومن حكمة الرجل أن يخاطب الناس بما يفهمون وبما يعرفون وبما يدركونه ويعقلون، أي على قدر عقولهم وأفهامهم ومفاهيمهم، أن نخاطبهم بذلك الأسلوب المفهوم، لأن الأصل من البلاغ والأصل من البيان هو أن يعقل ويفهم المخاطب، هذا يفهم كلامك، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فربنا سبحانه وتعالى الرسل كانوا حريصين على التبيين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأقول الإنسان يبدأ بهذه الأمور المجملة، يعني أن يعرضها عليهم بصورة مجملة، ثم يأتي التفصيل، وحسن التأصيل مع جميل، يعني حسن التأصيل مع صحة التنزيل ومع قوة التفصيل، هذا إن شاء الله يكون يعني إن شاء الله يأتي ببركة التحصيل، وهو أنكم أديتم الذي عليكم كما يجب عليكم. فأقول يعني الإنسان هؤلاء العوام مثلا يعني والحمد لله العلماء صنفوا وألفوا من الكتب ما يوافق الناس على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم ومدارك عقولهم، يعني أنت تبدأ دايما كما يقولون العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فابدأ بالأهم ثم المهم. أيها الغالي يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم عصر الأصول؟ ولهذا الإنسان يبدأ الناس مثل ما يروى عن علي بن أبي طالب، خاطب الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أو كما قال ابن مسعود، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا وكان لهم فتنة أو لبعضهم فتنة. ولهذا ربنا قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ومن الحكمة أنك تأتي بالكلام المناسب للشخص المناسب وبالأسلوب المناسب وفي الموضوع المناسب وبالصيغة المناسبة. يعني هذه المناسبة ليست قاصرة على وجه المتعدية وليست خاصة على جزء، هي عامة ما شاء الله، يعني تعم كل الجوانب ويجد مناسبة حتى في في في في, في العبارة تخاطب الناس بما يفهمون، لأنه حتى إذا ما تستطيعون تفهيم الناس ما يفهمون بالعبارات يعني اللغة الفصحى وبالبيان هذا البليغ واللغة مثل ما تقولون يعني الأكاديمية أو اللغة الفصيحة واللغة العربية، فأنت تفهمه باللغة الدارجة أي العامية، والحمد لله تستطيع أن تبين لهم، لكن لا تجعلوا تلك اللغة العامية الدارجة السائدة، لأن في بعض الألفاظ خاطئة لا بد من تقويم هذه وتصحيح هذه الألفاظ التي لها مفاهيم خاطئة بتلك الألفاظ الشرعية والمصطلحات الشرعية التي معانيها الشرعية وتترتب عليها تصورات شرعية ومفاهيم شرعية ومعتقدات شرعية وتطبيقات شرعية. فأقول مثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى الموعظة حتى العبارة تكون إن شاء الله مشوقة مرغبة معلمة جذابة، تجعل الإنسان ينصت، تجعل الإنسان يقبل، تجعل الإنسان يقبل إلى غير ذلك. هذا الذي وجادلهم بالتي أحسن، حتى من جادلك لعله ألف شيئا وشب على شيء ونشأ على شيء ولقن شيئا وقرأ شيئا غير صواب وغير صحيح وغير حسن، أنت تدفع ذلك السيئ بالحسن. أي نعم، وتدفع ذلك يعني اللفظ الخاطئ بذلك الصائب وهكذا، وذلك المنحرف بذلك القويم والمستقيم، وذلك الباطل بذلك الحق، وهكذا دواليك هكذا دواليك. يعني ينبغي بكل صراحة مراعاة هذه المستويات، مراعاة هذه عقول الناس ومستويات الناس ومفاهيم الناس. والحمد لله رب العالمين، نبينا خاطب الأعراب، خاطب من لا يعرف، من يجهل، كل شيء، كل الناس أعطاهم حسب مستوياتهم، لأن الله بعثهم معلما، بل جعل الكلمة القصيرة في حروفها جعلها تتضمن معاني كثيرة وحكما عديدة وفوائد كذلك غزيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يقول كلمة ذات حروف قصيرة قليلة ممكن 5 حروف ولكن فوائدها تفوق 10 أو 20. هذا الذي نريد أن نأتفي بنبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا طريقة يعني قلنا طريقة الإلقاء كذلك ومدة الإلقاء وفترة الإلقاء، هذه كذلك تراعون فيها ظروف الناس وأحوال الناس، وإن شاء الله جعلكم الله سبحانه وتعالى مفاتيح للخير مغاليق للشر، وجعلكم ممن يبث العلم وينشره وينصره ويقمع الجهل ويقضي عليه ويدفعه ويطيع إن شاء الله بإذن الله تعالى. أي نعم. السؤال الثالث والأخير: شيخنا الفاضل، نريد منكم توجيهات للإخوة السلفيين الذين أصبح الانشغال بالدنيا غالبا وظاهرا عليهم. إيه، هذا غلط يا أخوان، هذا خطأ كبير، وهذا انشغالهم بالدنيا مانعا من موانع الاستقامة على الدين، هذا الذي يحرمهم من الاستقامة ويصرفهم عن الاستقامة. لا والله، اشتغل بالدنيا بما ينفعك وبما يسعك، أي بل تجعل الدين هو الذي يتحكم في الدنيا. يا عبد الله، لماذا خلقك الله؟ ليس لكي تأكل وتشرب وتلبس وتمرح وتفرح وتسعى ودماغة، لا غلط غلط. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اجعل دنياك في عبادة الله، اجعلها وجها من وجوه العبادة وصورة من صور العبادة وفرعا من فروع وخصما من خصال العبادة. لأنه ما هي العبادة يا أخي يا إخواني؟ العبادة كما هي أوسع مما تتصورون وأعم كذلك وأشمل كذلك مما تتصورون أو يعتقد الإنسان أو يظن كذلك ويحسب الإنسان. لا، العبادة هي لما تظهر ذلك وخضوعك مع كامل محبتك لربك سبحانه وتعالى، أنك تسعى في فعل الطاعات ترجو ثوابه، وفي اجتناب المعاصي تخشى عقابه، أنك تتحرى وتتحلى، تتحرى الطاعات وتتحلى باستناد وصفات أهل طاعات. فمما عرف به العلماء العبادة من بين ذلك التعريف أحد العلماء وهو الشيخ الإسلام ابن تيمية لما قال العبادة، العبادة يعني هذه كلمة جامعة بكل صراحة، مش جامعة، جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه. انظروا، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، يعني الأقوال والأفعال أي الأعمال الظاهرة والباطنة. يعني ينبغي الإنسان حتى الدنيا، لأنه من طلب الدنيا أضر بالآخرة، ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا. فأنا أقول لك والله سبحانه وتعالى، هذه الدنيا يا إخوان إذا ممكن تعلق الناس بها استعبدتهم وصرفتهم وغرتهم كما غرت الأولين. ربنا قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. والدنيا يقال، يقول العلماء حتى في تسميتها فيما يدل على حقارتها ودناءتها. الدنيا من الدناءة، يعني كونها في الحق ما ينبغي أن تغرك يا عبد الله، أو أن تجعلك أسيرا عياذا بالله. كن عبدا لله، كن عبدا لله خاضعا لله، مع كامل المحبة، مع ذلك الشوق والفرح، ومع ذلك اليقين والطمأنينة، ومع ذلك الاعتقاد الجازم والإيمان الصادق والتوحيد الخالص لله إلى غير ذلك. يعني الأشياء هذه حتى تتعلق بالدنيا، لأن الدنيا تضر كما أضرت الأولين، فبعدين تندم على دنياك. ألم يقل ربك لك ولغيرك ولسائر العباد والناس وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بعض الناس يظنون أن لا تنسى نصيبك من الدنيا فقط، أنك هذا النصيب من الدنيا خذه خالصا، بل حتى من الدنيا لا تنسى نصيبك، يعني أن تجعله من الآخرة، بمعنى لا تجعل من الآخرة من الدنيا إلا ما يسعك في لقمة عيشك وأهلك. أما يعني التوسع فيها والمبالغة والتفرغ لها والسعي وراءها، كما قال أبو ذر كما يروى عنه: يا أيها الناس قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا. رب يا إخواني املأوا قلوبكم بذكر الله، املأوا قلوبكم بطاعة الله، املأوا قلوبكم بذكر الله يا إخوان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني. يندم الإنسان ولا تحين مندم، ما ينفعه الندم حينئذ للأسف، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والآيات في هذا الباب كثيرة، تذكيرا للإنسان، تنبيها كذلك لهذا الغفلان الإنسان الغافل، وإيقاظا لهمن، وكذلك لأولئك النائمين، أنهم يا إخوان الذين غاصوا في هذه الدنيا كأنهم موتى وكأنهم نيام وهم غافلون. فمن الذي ينبههم بهذا؟ مثل هذه الدروس، مثل هذه المداخلات، مثل هذه الحلقات، مثل هذه البيانات، سماع الآيات وسماع الأحاديث وسماع الآثار والمواعظ الشرعية، لعلها إن شاء الله تنبه الغافلين وتوقظ النائمين وتعلم الجاهلين وتقوم كذلك المنحرفين، وتذكر أولئك الذين اغتروا بالدنيا بأن هذه الدنيا ثانية، وأن هذه الدنيا في الحقيقة شغلت أناسا كثيرين عن يعني كما يقولون عن الطاعات، فلعل حتى الواجبات قصروا فيها، بل حتى الطاعات قصروا فيها، فلعلهم لا يقومون إلا بما يقومون به متأخرين وغير كذلك مصيبين، يعني بمعنى حتى في الصلاة يصلي مسرعا لا يعقل، لا يدري كم صلى، ويصلي الصلاة في غير وقتها، يعني كما يقولون أضاع الصلاة واتبع الشهوات. يا إخواني بارك الله فيكم، الذي أنصح نفسي وإياكم وإخواني أن حقيقة كثير من الإخوان اغتروا بهذه التجارة، والمال تميل معه النفوس ويستميل النفوس، ولكن في آخر الأمر يعني يندم صاحبه ويتمنى كما ذكر ربنا: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. أي هذا المال الذي كنت أجمعه جمعا وأسعى وراءه سعيا، كسعي العبد وراء سيده وكسعي الخادم في يعني وراء سيده، يعني أجعله أنفقه كله في سبيل الله، لأن هذا المال في الحقيقة لا ينفع ولا يلزم إلا القليل، وأنا جمعت الكثير، وماذا سأفعل به؟ لم أقدمه كصدقات وكنفقات يعني في سبيل الطاعات وعلى وجوه القربات، بل كنت لعله حتى في الزكاة كنت أقصر، كنت أبخل وكنت أشح. انظروا أي إخوان ماذا تفعل الدنيا بأصحابها، فيقول ربي لولا يعني فيطلب ربه أن يؤخر أجله، ما يؤخر. أنتم تعرفون إذا جاء أجل العبد لا يستقدم ولا يستأخر، هكذا، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كذلك يوم القيامة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إلى غير ذلك، ويندم ويبكي ويقول: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يا ليتنا لما كنا ننبأ، وأن لا نغتر بالدنيا وأن لا نتعلق بالدنيا وأن لا نتوسع في أمر الدنيا، يا ليتنا كنا نسمع هذه الأحاديث وهذه الآيات وهذه المواعظ وهذه التوجيهات، وكنا نعقل ندرك معنى. ليس العقل هنا فقط عقل رشد، إنما هو عقل هدى واهتداء واستقامة والتزام، هكذا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يا إخواني، الدنيا دار عمل، من أراد أن يعمل يعمل في الدنيا للآخرة، ما يعمل في الدنيا من أجل الدنيا وكأنه لن يموت أبدا، وكأنه يعمل ليخلد فيها أبدا. أين قارون؟ أين الأغنياء والأثرياء؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. يعني مهما عشت فإنك ميت، ومهما أحببت فإنك تاركه، ومهما مفارقه، ومهما يعني تعلقت بشيء فإنك كذلك تاركه، كما قال: لا إنما وأعمل بما شئت فإنك مجزي به. فالإنسان لما ينظر إلى مهما عاش يموت، وإذا جاءه أجله كان لحظة، بل يوم القيامة يقسم المجرمون، يقسمون يحلفون أنهم ما لبثوا في الدنيا غير ساعة. والإنسان كذلك يقال له: كم لبثت؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. شايفين يا إخوان؟ إذن اجعلوا أموالكم يعني ودنياكم في طاعة الله وفي مرضاة الله وفي عبادة الله، يعني تسعدون في الدنيا وتطيب لكم دنياكم وحياتكم، وكذلك في الآخرة عباد الله. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.